ان احنا نطلع بالطائره على امريكا، يعني هيك نظامهم في نهار، فبيستمر النهار علينا يعني ما بياتي ليل. والله انا بدي اصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تاخير، فلا بياتي علي المغرب ولا عشاء، ترجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مره ثانيه، فبصلي الصلاه بوقتها يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل اخر؟ يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. أي نعم. فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك، أي نعم، فما بتصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر. الحمد لله. أي نعم. وإنما عليك بعد تابع مواقيت البلد اللي أنت فيها على ساعتي وتصلي على العشاء. على إيش؟ على الساعة تبعتي. لا شو بدك ساعتك انت؟ ساعتك اردنية، بدك شوف التوقيت البلدي التي انت حللت فيها. طب معناه يعني بتسقط علي صلاة المغرب والعشاء اللي في بلدي؟ ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك. اي نعم. لانه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر، سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء. أيوة الآن فهمت. أي نعم الآن فهمت.